الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول السائل: نعلم جميعا أن نكاح زواج النبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاته تدخل في التحريم، ولكن هل الإماء أيضا يدخلن في هذا التحريم؟ الحمد لله، هذه المسألة فيها قولان لأهل العلم رحمهم الله تعالى، فمنهم من أجاز نكاح السرية التي لا تدخل في مسمى أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما لا تزال أمة من الإماء، فإذا تسر النبي صلى الله عليه وسلم بأمة من الإماء فأجاز بعض أهل العلم لها بعد ذلك أن تنكح. فمجرد جماع النبي صلى الله عليه وسلم لواحدة من الإماء لا يجعلها محرمة على غيره، قال بهذا بعض أهل العلم رحمهم الله، لأن الدليل إنما دل على تحريم أزواجه، فقد قال الله تبارك وتعالى: وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا. فالدليل إنما حرم من يدخل في مسمى الزوجات، لأنهن يدخلن في مسمى أمهات المؤمنين في المحرم في التحريم لا في المحرمية. والأمة لا تدخل في مسمى الزوجة، فحيث كانت لا تدخل في مسمى الزوجة فهي لا تزال باقية على العموم في قول الله تبارك وتعالى: وأحل لكم ما وراء ذلكم. وعلى من منع نكاحها أن يأتي بالنص الدال على المنع. وذهب بعض أهل العلم إلى أنها ممنوعة على غير النبي صلى الله عليه وسلم من بعده، فلا يجوز لأحد أن ينكح أمة للنبي صلى الله عليه وسلم كان يتسراها. فهما قولان لأهل العلم، والله أعلم بالحال، وكلام أهل العلم فيها قليل، ولكن الأسلم للإنسان والأسلم لدينه أن يبعد عن البحث في مثل هذه المسائل، لأنها مسائل غير محتاج، ليست بمحتاجة أن نبحث فيها الآن، لأنها بحث في مسألة قد ذهبت، ولا أثر للبحث فيها إلا كثرة القيل والقال فقط. فللعلماء فيها قولان، منهم من أجاز ومنهم من منع، وبما أنه لا أثر مطلقا للبحث فيها لعدم وجودها على أرض الواقع، فنربأ بالسائل ونربأ بأنفسنا أن نطيل الكلام فيها، والله أعلى وأعلم.